ليش أحبك واني أدري ما حصل غير قهري، سحر مسوي لي انت الشغلة مو مالت غرام. دام نيتي وياك زينة ليش نيتك مو تمام؟ ليش همك فوق راسي وانت مرتاح وتنام؟ ما تقدر حتى شوقي شوقي شوقي وانت تسري في عروقي، يشهد البار اللي فوقي حبي لك مو بس كلام. ما تقدر حتى شوقي حتى شوقي حتى شوقي وانت تسري في عروقي، وانت تسري يشهد يشهد البار اللي فوقي حبي لك مو بس كلام. ليش نيتك مو تمام؟ ليش همك فوق راسي وانت مرتاح وتنام؟ ليش اضحي بعمري كله وانت عن قلبي تخلى؟ ليش حبك صار روحي وما شفت منك تمام؟ بيك شي ساحرني انت ما وصفه بالكلام. ليش احبك حب جنوني وانت حبك الظلام؟ ادري قلبك ما يبيني يبيني يبيني، تعاني وانا ناذر لك سنيني وانت حبك انتقام. قلبك ما يبيني ما يبيني ما يبيني، ليش ما فارقت عيني فارقت عيني، وانا ناذر لك سنيني وانت حبك انتقام. دامنيتي وياك زينة نيتك مو تمام؟ ليش همك فوق راسي وانت مرتاح وتنام؟